ده بالمناسبة بيقول لك لابد ان الوارد يكون مناسبا لقوة المحل. الوارد اللي داخل يعني يكون مناسبا لقوة المحل. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم قرأوا القرآن وسمعوا القرآن فلم يحصل لهم ما حصل لمن بعدهم. يعني من بعدهم من التابعين وبعض الصالحين كان إذا سمع القرآن صعق رقم عشان عليه. قاضي البصرة من أبي أوفى لما سمع فإذا نقرأ في الناقور طب مغشين عليه خر مغشين عليه. لم يكن مثل هذه الأحوال عند الصحابة. ليه؟ قالوا لأن الصحابة كانوا من أتم الناس قلبا وأقواها قلبا. يعني الصحابة كان قلبهم قلب قوي مع التمام. أما قلوب غيرهم قلوب ممكن تكون فيها كمال بس مع إيه؟ مع ضعف. فيأتي الوارد اللي هو القرآن الوارد مع ضعف القلب فلا يتحمل القلب قوة الوارد فيصاب بالسحق أو المحق أو مثل هذه الأشياء. وأفضل القلوب قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلب الصحابة. إحداث من الشباب الايه بالتيار كل كهرباء لها فولت معين. لو زاد الكهرباء عن الفولت اللي يحصل للكهرباء لللمبة ديت ممكن ايه تفرق شده. نعم. ولذلك قال في الاثر حديث الناس بما ايه بما يعرفون.